فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في مواصلة حديثنا عن أحكام شبكات التواصل الاجتماعي مع ضيفنا الدائم وزينة برنامجنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. بدأنا أمس حديث الشبكات الاجتماعية وتشابك الحديث وطال، وما زلنا في المحور المتعلق بالعلاقة بين الجنسين، وقد تحدثنا بالأمس عن جملة من مسائله. اليوم سأبدأ بمسألة الطلاق والنكاح. شيخنا، هل يجوز أن يعقد النكاح عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن عقد النكاح يختلف عن غيره من العقود للجانب التعبدي فيه، ولذلك اتفق العلماء جميعا على أنه لا بد فيه من صيغة قولية بخلاف غيره من العقود كالبيع والإجارة ونحوها، فإن الشافعية يشترط الصيغة القولية، ولكن الجمهور لا يشترطها، فيرى جواز انعقاد البيع بمجرد المعاطاة وكذلك الإجارة خلاف النكاح. بخلاف النكاح فلا بد فيه من صيغة، وهذه الصيغة لا بد أن تكون مفهمة، لكن تجوز بأية لغة وبأي وسيلة تبلغ. فإذا تحقق كل طرف من الطرف الآخر بحيث لا يمكن التزوير ولا يمكن اللعب على الأشخاص، فيجوز حينئذ العقد بهذه الوسائط، لأن ما هو مجرد تبليغ كوسيلة تسميع في الميكروفون أو نحو. لكن جمهور الفقهاء شيخنا كما تعرفون منعوا عقد النكاح مكاتبة. نعم، نقلت عن المالكية والحنابلة والشافعية، وهذا صحيح، لأن لتباعد بين الإجابة والقبول فقط، هذا المقصود، لأن العقد له 6 أركان. نعم، العاقدان له الطرفان، نعم، والصيغة الإجابة والقبول والولي، ومن ناحية ليس أقصد النكاح. نعم، والولي بالنسبة للنكاح والصداق. طيب، لكن بالنسبة الصيغة وهي الإجابة والقبول لا بد من اتصالهما بحيث لا يقتضي الانفصال إعراضا، وهذا الموالاة متحققة في شبكات التواصل حتى لو كانت كتابة مباشرة نفس الوقت. طيب، هذه نص فتوى لإحدى لجان الفتوى المشهورة في العالم الإسلامي والمعتمدة، تقول: نظرا إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع والمهارة في تقليد بعض الناس بعضا في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات إلى آخره، ونظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات، رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية تحقيقا لمقاصد الشريعة ومزيد عناية في حفظ الفروج. فإذا لم تجوزها بالمكالمات، المكالمات الهاتفية لا، المكالمات الهاتفية التي هي غير مرئية، ليست مثل الشبكات التي فيها رؤية. الشبكات قد تكون بالمراسلة فقط، ما أحد مرئي فيها. لا، نحن نتكلم عن ما فيه صوت و صوت وصورة. صوت وصورة. إذن كلامكم السابق كله فيما فيه الصوت فيه والصورة. الصوت والصورة، نعم، لا بأس به عند التحقق. نعم. طيب، إذا كان الشبكات بالمراسلة بالشات كما يقال، زوجتك ابنتي وقبلت، ويكتب وتكتب يكتب نفس اللحظة. نعم، فالموالاة حاصلة، الموالاة حاصلة، حينئذ أيضا لا يبعد أن يلحق هذا، لكن يشكل عليه ما تفضل به أصحاب هذه الفتوى من احتمالات كثرة التزوير، التقليد والتزوير. نعم، لا بد من الاحتياط لذلك، وقد ذكرناه أنه لا بد أن يكون مقطوعا بعدم التزوير، وذلك بأن يقطع الاتصال فيتصل من طرفه حتى يقع. مجمع الفقه الإسلامي في المؤتمر السادس سنة 1410 تكلم عن العقود عن إجراء تجارية عن طريق الوسائط. نعم، ثم قال: إن القواعد السابقة التي جوز بموجبها عقود التجارة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهادي فيه. نعم، استثنى النكاح من أن يكون جائزا عبر هذه. نعم، لأن هذه في ذلك الوقت عندما حصل، أنا كنت حاضرا حضرتم هذه الجلسة. نعم. نعم، لكن عندما كان ذلك الوقت لم يكن بالإمكان أن يشهد شهود، لأن الصوت لا يمكن أن يسمع بالنقل، لكن الآن إذا كان النقل مباشرا عبر الشبكة يمكن أن يشهد شاهدان من يسمعان الطرفين معا. إذا خلاصة القول على أنه يجوز عقد النكاح من خلال الشبكات إذا توافرت هذه الشروط، أمكن سماع العدلين، نعم، وسماع صوت الولي والتأكد منه، وسماع صوت الزوج والتأكد منه، ومن التغرير والتزوير. نعم، التغرير والتزوير. طيب، التغرير والتزوير. العقد شيخنا عبر الشبكات بغير الأسماء الحقيقية، يعني أنا مثلا اسمي محمد فأسمي نفسي عبد الله، والمرأة تسمي نفسها مثلا فاطمة، ويقع العقد بهذه الأسماء المستعارة؟ لا، بالنسبة لهذه الأسماء حينئذ لا يكون العقد صحيحا، لأن هذا خداع واضح جدا وليس فيه التعيين. لا، إذا كان الطرفان يعرفان بعضهما، لكن هذا اسمه في الشبكات مثلا محب الخير، وهذه اسمها في الشبكات محبة الإسلام، فوقع العقد على أنه محب الخير على محبة الإسلام بهذه الأسماء المستعارة لا بالأسماء الحقيقية. ما أظن هذا يصح في عقد النكاح، لأن لابد من التعيين. نعم، لابد من التعيين، لأن المقصود بالاسم في الأصل هو تعيين المسمى، ولذلك تعريف تعريف العلم اسم يعين مسمى وتعيين هذه الأداة، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر من خلقة. فلذلك إذا كان الاسم لا يعين صاحبه بل كان مجرد وصف كما ذكرت محب الإسلام ومحب الخير فهذا ليس علما. طب تفريعا على هذا، هل يجوز لأي شخص أن يعقد نكاحه على امرأة ويعطي المأذون اسما غير اسمه طلبا للسر والخفية؟ لا ينبغي هذا، وهو مما ذكرناه مما يحصل فيه التغرير وأيضا الخطأ البين. لكن إذا كان اسمه مركبا مثلا أو عرف باسمين أو أكثر أو كان له اسم ولقب مثلا فلا بأس بذلك. وهذه المسألة يتعرض الفقهاء لنظيرتها، فيما لو أخطأ في اسم زوجته فله زوجتان أحداهما تسمى كذا والأخرى تسمى كذا، فنادى فقال يا فلانة فأجابته الأخرى فقال أنت طالق، فهل تطلق التي أجابته أو التي ذكر اسمها؟ فهذا بحث موجود في الفقه أصلا، الفقه القديم. طيب نأتي إلى الطلاق، هل يقع الطلاق عبر شبكات التواصل؟ نعم يقع إذا تحققت فيه شروط سابقة، أو صورة. نعم، سواء بالكتابة أو بغيرها، فالطلاق عند الفقهاء يحصل بالكتابة بالرسالة، ليس فيه إشكال في هذا، ليس مثل العقد. بعضهم منع كتابة كما لا يخفى على شريف علمكم، قالوا لأن الكاتب قد لا يكون مراده الطلاق بل تجويد خطه أو غم زوجته أو نقل عبارات من كتاب أو لا، هو لابد من الاحتياط في ذلك حتى يعرف الموضوع. إذا كان هو كتب رسالة إلى زوجته وقصد ذكرها وكتب أنه يطلقها فيقع الطلاق بذلك إذا لم يسترجعها ولم يمزقها قبل وصولها إلى زوجته. حتى مع افتراض القرصنة شيخ، الآن يمكن يتسلل أي شخص إلى حسابي أو حساب غيري ويرسل منه ما شاء؟ إذا كثر ذلك كثرة بالغة فزاد على النصف من الرسائل يكون معتبرا، وما دام أقل نصف من رسائل هو؟ إيه نعم. لا بغض النظر، لكن أقصد لو جاءت إلى الزوجة رسالة من حساب زوجها أنها طالق فاحتمال القرصنة كبير جدا. نفس الشيء الرسائل القديمة، أنا أعرف أسرة حصل التفكك بين أفرادها بسبب رسالة مزورة، وتعرف قصة محمد بن أبي بكر الصديق في مصر والكتاب المزور على لسان الخليفة عثمان رضي الله عنه. صحيح، لكن هل نقول هذا التزوير ممكن وقديم في البشرية، لكن النادر لا حكم له، والنادر المقصود به هنا ما زاد على الثلث في الأمور فحيث يصل إلى النصف. يعني ربما الآن في الواقع المعاصر وحجم الاختراقات وسهولتها وإمكاناتها نتكلم عن أكثر من الثلث وأكثر من النصف كاحتمال. لا، إذا وصل إلى ما بين الثلث والنصف فهذا معتبر شرعا، لأن هذا هو المعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد والثلث كثير، فإذا كثر الأمر كثرة فاحشة فإنه يعني أقول شيخنا لأضبط المسألة كثر احتمالا، يعني لا ليس سهولته وقوعا، سهولته كثر وقوعا ليست سهولة معتبرة. طيب إذا لو جاءت المرأة رسالة من حساب زوجها بالطلاق ما يلزمها أن تستثبت ونقول قد وقع الطلاق؟ إذا كانت تشك يلزمها أن تستثبت، تتصل عليه وتسأله هل هذه الرسالة منك وهل تقصد مضمونها وكذا. إذا وقف الأمر على إقراره وتصريحه بنيته فقد أصبحت الوسيلة الأولى غير ذات، لا هي يعني حتى لو خاطبته بنفس الوسيلة، لو خاطبته أيضا عبر الشبكة نفسها، لكن القاضي يحكم بإيقاع الطلاق لو رفع الأمر إليه بمجرد رسالة في شبكات التواصل؟ القاضي إنما يحكم في الأمر المختلف فيه، إذا تناكر فأنكر هو أن يكون أرسل هذه الرسالة، وإذا كانت من حسابه وباسمه وبكل احتفت بها القرائن يكون هو المدعي، وحينئذ يكلف عبء الإثبات أن حسابه قد اخترق وأن شخصا ما هو الذي زور عليه هذه الرسالة، وإلا إذا لم يثبت ذلك فيلزمه الطلاق. إذا خلاصة الأمر أنه يقع إلا إذا وجدت ريبة. إذا وجدت ريبة واعتبرت تلك الريبة. نعم. طيب إذا وقع الطلاق كيف تحتسب العدة شيخ؟ يعني هي لما طلقها كان عندها اليوم السبت، وهو لما أرسل الطلاق من آخر الدنيا كان عنده مثلا أحد، فتحسب العدة. نعم أيه؟ هذا بالنسبة لاختلاف الأيام مؤثر فعلا، مؤثر في أمور أخرى في العدد وفي حتى معرفة الأوقات الوقوت، كثير من الأمور تتأثر بذلك. لكن عموما أغلب فرق التوقيت في العالم لا يتجاوز 14 ساعة الآن في المعمورة، لكن فهو من خلال نفس ال 24 ساعة بقية 24 ساعة تجمع، كما قال شحذر: أليس الليل يجمعهم مع عمر وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما أعلاني، فيشتركان في ال 24 ساعة فتحسبه من نفس الوقت الذي قرأت فيه بالنسبة لها هي كوقت صلاتها ووقت صيامها، هي تفطر على وقتها هي ولا تلتفت إلى وقت إرساله هو. لا تلتفت. طيب مسألة أخرى أيضا في العلاقة بين الجنسين، هي القضية أيضا التي يمكن فيها المناكرة وقت الرجعة مثلا. أيوة. لو كانت هي ممن يعتد بالشهور وليس بالأقراء، طيب فطلقها هو في هذا الوقت، كانت يائسا مثلا أو نعم صغيرة أو كبيرة، فطلقها في هذا الوقت وفرق التوقيت بينهما كبير معتبر. طيب. ثم ارتجعها في آخر العدة فاختلف هل ما زالت في العدة أو خرجت منها بحسب التوقيت لديهما، فالقول قولها هي وليس القول قوله هو. نعم. طيب. هذا عند جمهور الفقهاء، ويمكن من ناحية الاجتهاد لو قال شخص بأن القول قوله هو لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك لكان له وجه، لكن الفقهاء يرون أنها هي صاحبة الأول لأنها مؤتمنة على عدتها كما قال الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولو قيل أنه يؤخذ بما هو أدعى للجمع بينهما سواء كان قولها أو قوله الذي هو أفسح مدة وأرجى لحصول لا هذه زيادة العدة، زيادة العدة لا تقبل التمديد. لا ليس الأمور المقدرة شرعا لا يجوز أن تلتزم، لكن ما دمنا مترددين بين قولها وقولها. بدأت عدتها هي 3 أشهر وبدأت من الساعة 12 يوم، فبعد 3 أشهر عندما تكمل الساعة 12 عندها هي، ولو كان ذلك 6 صباحا عنده هو أو وقال أنا ارتجعتك ولم تنتهي العدة بعد عندي، القول قولها لأنه هو أيضا أكمل من ناحية العدد لو نظر للتلفيق. نعم الأيام غير ما تقول، اليوم الذي حصل فيه الطلاق واليوم الذي حصلت فيه الرجعة قد لا يعتبر اليوم في ذلك. نعم. طيب شيخنا فيما يتعلق أيضا بالعلاقة بين الجنسين أخص العلاقة بين الزوجين على شبكات التواصل ببعض المسائل. المسألة الأولى: هل يجوز للزوجين أن يعبر عبر هذه الشبكات وعلى الملأ عن مشاعرهما وعواطفهما وحبه لها وحبها له؟ ما ليس فاضحا من ذلك وليس فيه خدش للحياة ولا للمروءة فإنه من الأمور الجائزة وهو من البر والإحسان، وقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. طيب الصاحب بالجنب الزوج والزوجة بينه وبينها ما شأننا بهما؟ لا لكن لو أرسل إليها رسالة وعرفت وتسربت لا ما أتكلم عن التسرب. الآن أصبح من عادة الشباب والشابات مثلا إذا خطبت أو إذا عقدت لنقل دعنا من الخطبة وتم العقد بينهما أن تكتب على صفحتها العامة ويكتب هو على صفحته العامة ما يعني يدل على سعادته وحبه نعم هذا أحبها وتحبني وكذا من الأمور التي بعيري نعم هذه من الأمور التي كانت معروفة في الصدر الأول. عاتكة الشهداء بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها كانت زوجة لعبد الله بن أبي بكر الصديق، وقد طلقها عبد الله بأمر أبيه لأنه لم يرزق منها ولدا، فندم عبد الله على طلاقها وبكى وقال شعرا مشهورا: وما مثلها في غير شيء يطلق، فسمع به أبو بكر فأذن له في ارتجاعها فارتجعها فجرح بالطائف واستمر به المرض حتى توفي رضي الله عنه، فرثته بأبيات تقول فيها: فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر. ولما تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأدخلت إليه في ليلة الإهداء استأذنه علي رضي الله عنه أن يخاطبها، فأدخل رأسه في المكان الذي هي فيه وغير البيت، فقال فآليت لا تنفك نفسي نفسي. غير البيت فقال لا ينفك جلدي أصفر بدل أغبر, فغير المعنى. فقال عمر وافسدت علي عرسي, لأنها تأثرت نفسيا بتذكر ذلك. طيب, وهي التي ترثي زوجها الآخر زبير بن العوام رضي الله عنه لما قتل يوم الجمل, فقالت غدر بن جرموز بفارس وهمة يوم اللقاء وكان غير معردي, يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش الرعيش الجناني ولليدي شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. شيخنا, قد يقال هذا كله من المدح والثناء بالمكارم العامة, لكن المسألة في التعبير العاطفي. هو حتى التعبير العاطفي يروى في العصر النبوي كان موجودا, مثلا أنت تعرف بانت سعاده في قلبي اليوم متبول ومتيم إثر هالم في غير معين, وقد يكون معينا. مثلا عمرته بنت رواحة أخته عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما, وهي أم النعمان بن بشير أول مولود ولد الأنصار بعد الهجرة, التي يقول فيها الشاعر وعمرته من خفرات النساء تنفح بالمسك أردانها, ويقول الآخر يقول قيس يقول تبدت لنا كالشمس فوق غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. طيب, هل يحتاج لهذا مثلا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم إنه رزقت حبها؟ نعم, حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه قال عائشة, فقال ثم من؟ قال أبوها. وأيضا حتى ثناؤه عليها في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام, وأيضا ثناؤه على غيرها من أمهات المؤمنين. أنا أركز قليلا على التعبير العاطفي أكثر من الثناء, حتى التعبير العاطفي, لأن خديجة مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما هش لي هالة قال كانت تأتينا في زمان خديجة رضي الله عنه. هذا حديث عائشة لما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه ثم يأخذه فيديره فيأكل من حيث أكلته. نعم, وكان أيضا يشرب من مكان شربها من الإناء. وأيضا حديث أم زرع وهو في الصحيحين وتعرف قصته, قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع والله لا أطلقك. طيب, وهذا إقرار أيضا لقصة أصلا, لأن النساء اجتمعنا 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا, فمنهن من أثنت على زوجها ومنهن من لبست ومنهن من عابت وذمت, فكل ذلك موجود. ومنهن من اختلف في قولها هل هو مدح أو ذم مثل بعض شرب اشتفى. نعم, إنما الشاهد فيها أن التي أن أم زرع أثنت على زوجها وذكرت محبتها له ومحبته لها على ملأ من النساء وما أنكر ذلك وسلم. نعم, لما قالت بل العكس أقره وقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع لا أطلقك. وأيضا حتى ما يعرفه أصحابه صلى الله عليه وسلم من تصرفه, فكان إذا خرج وراء امرأة دخل على زينب بنت جحش, ومثل ذلك أيضا ثناء جبريل على حفصة بنت عمر راجع حفصة فإنها صوامة قوامة ونحو ذلك من الثناء. عروة كان المسلمون قد تعرف قصة يزيد بن معاوية مع عبد الرحمن بن حسان. نعم, عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنهما قال غزلا في إحدى بنتي معاوية بن أبي سفيان, ومعاوية رضي الله عنه كان له ابنتان هند ورملة, فهند هي زوجة عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه عبد الله المسقع, ورملة هي زوجة عمرو بن عثمان بن عفان. وقد قال أحد شعراء قريش في ذلك الوقت وأملوا هندا أن يموت ابن عامر ورملة يوما أن يفارقها عمرو. فعبد الرحمن بن حسان جاء إلى الشام قبل أن تتزوج هند فذكرها في شعره ويقول طال ليلي وبتك المجنوني واعترتني الهموم بالماطلوني صاح حي الإله حيا ودارا عند أصل القناة من جيروني عن يساري إذا دخلت من الباب وإن كنت خارجا في يميني وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزة من لؤلؤ مسنوني مكنوني تجعل المسك ولي الأنجوج والند صلاء لها على الكانوني ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمن مسنوني ترتب عليها شكل وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. فجاء يزيد إلى أبيه يشكوه إليه ويقول قد شبب بابنتك فيلزم أن تنكل به, فقال ماذا قال؟ قال وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني, قال لقد صدق هي كذلك. فحرم عنه معاوية ولم طيب, لكن عكس هذا ما حصل للحجاج مع النميري. فالحجاج لما حجت أخته زينب بنت يوسف وتعرض لها النميري الثقفي وقال أبياتا يقول فيها لما رأت ركب النميرية أعرضت وكنا من أن يلقينه حذرات تضوع مسكا بطن نعمان أمشت به زينب في نسوة خفرات يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل مختمرات نذر الحجاج دمه حتى جاء به فلما جاء به إليه سأله قال لا ينجيك اليوم إلا الصدق فمن ركبك ما رأت ركب النميرية أعرضا قال والله ما زدت على أن كنت على حمار لي هزيل ومعي صاحب لي على أتان مثله فعفى عنه الحجاج. طيب ألا يقال شيخنا بالمنع من مثل هذا التعبير العاطفي على الملأ لعدة أسباب؟ أولها أنه مظلة العين فأن تفسد ما بينها وبين زوجها من المحبة بتعرضهما للعين بهذا الشكل. هذه القضية تعرض للعين من الأمور النسبية مما يتحصن منه بالتعوذ والصدقة ونحو ذلك. طيب. والقرآن لكن قد كان ذلك في العهد النبوي سعادة الإنسان عن رضاه عن أهله وكان ذلك معروفا حتى كان عدد من كان علي بن أبي طالب يسأل ابنه الحسن رضي الله عنهما عن سعادته بأهله إذا دخل بامرأة فيجيبه. نعم. طيب ألا يقال أيضا أن فيه جرحا لمشاعر الآخرين ممن قد يكون ابتلوا باضطراب الحياة الزوجية أو بعدم التوفيق للزواج أصلا؟ لا لو كان كذلك لكان كل الزواج جرحا لمشاعرهم. طيب ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها؟ هذا من السر الذي بين الزوجين؟ لا هذا ليس السر، المقصود بالسر هنا ما يخدش المروءة كما ذكرنا في الحياة ما يتعلق بالعلاقة الحميمة. نعم. خصوصا نعم. فما سوى ذلك أنه سعيد وأنها برة به وأنها موافقة لرضاه وقد زوج مالك رحمه الله مولى له امرأة كان يعجبه دينها فسأله عن سعادته بها فقال يا سيدي إنما هي جنة. فلم يفهم أصحاب مالك ذلك وفهمه هو فقال إن في الجنة لبردا وسعة. فمالك رحمه الله فهم أن الرجل لم يكن على سعادته كانت مذمته. النووي قال عن حديث وتفضي إليه فيه تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. صحيح. وإذا مخصوص بهذا هذا هو وليس المقصود, عامة هو المقصود بالحديث. طيب شيخنا حتى نختم موضوع الجنسين هل لنا في ضوابط جامعة مختصرة في نصف دقيقة أو دقيقة تضبط لنا ضابط العلاقة بين الجنسين في هذه الشبكات حتى لا نكون بين الإغلاق ولا بين الانفلات؟ نعم أولا ذكرنا أن الأصل الإباحة وأنه لا بد من ضبط ذلك بضوابط من الضوابط أن لا يكون فيه خضوع بالقول وأن لا يكون فيه مما فيه شيء مما يستمتع به سواء بالصوت أو بالصورة أو نحو ذلك وأن يكون متقيدا فيه بالضوابط الشرعية بما أن تكون المرأة ساترة لكل ما يجب عليها ستره ولا تبدي زينتها إلا لمن يحل لها إبداء زينتها له وأيضا أن يكون القول نفسه مرضيا عنه شرعا فإذا كان كذبا أو كان أكلا للغيبة أو كلاما في ما لا يحل هل يمكن أن يضاف إليه أن يكون القول مما له حاجة وفائدة ومصلحة وبالتالي نستثني الكلام هذا ذكرنا أنه نسبي أن كل إنسان له حاجة ومصلحة يعرفها هو ويحددها. طيب هل يمكن في ظل هذا الحديث عن صداقة بريئة بين الجنسين عبر هذه الشبكات أو نتحفظ مثل هذا لما قد يكون؟ هذا الكلام يستخدمه دائما الذين يريدون إفشاء الفساد يتبعون الشهوات هم الذين يطلقون على كل شيء أنه بريء والله أعلم بالبريء من ذلك لكن عموما بين المسلمين أخوة دينية فمن كان من أهل الدين والورع والخشية فأنت تحبه بالله سواء كان ذكرا أو أنثى وعلاقتك بالمؤمنين علاقة أخوة إنما المؤمنون إخوة ولكن لا بد أن يكون ذلك بعيدا من الريبة كل البعد وبعيدا من الاستمتاع بما لا يحل كل البعد فإذا ضابط الأمر هو الريبة. نعم. متى ما وجدت والمرء يعرفها من نفسه لا بد من الابتعاد عنها بالكلية. طيب ولا ينفعه حينئذ أي فتوى بالجواز؟ لا تنفعه ولا تغني عنه من الله شيئا. طيب الواقع المتفلت الذي نشهده شيخنا اليوم بين الشباب والشابات في العلاقات والدراسة التي ذكرت لكم بالأمس طرفا منها والواقع الذي نعيشه ألا يمكن أن يقال أنه يجب أن يحمل الفقهاء على التشديد في أمور العلاقات بين الجنسين حسما لمادة الفتنة؟ نحن دائما نتكلم أن الفقهاء ليس لهم أن يحلوا ما حرم الله ولا أن يحرموا ما أحل الله لكن عليهم أن ينصحوا الناس وأن يبينوا لهم أن هذه المخاطر لا بد من الابتعاد عنها ويبينوا لهم خطرها لكن ليس لهم أن يحلوا شيئا حرمه الله ولا أن يحرموا شيئا أحله الله هذا لابد من الانطلاق منه. طيب. وقد وصلت إلي رسالة من إحدى الأخوات الكريمات بعد الحلقة التي كانت بالأمس. أيوه. فيما يتعلق بالإدمان على هذه المواقع بالخصوص، فتقتضي هذه الرسالة نصحا للمشاهدين والمشاهدات بأن الإدمان على تصوير ما لا فائدة فيه، تصوير الغداء، تصوير العشاء، تصوير الفطور، تصوير الملابس، تصوير المقاضي، تصوير الأسفار، تصوير كل ما لدى الإنسان ونشر ذلك، أن هذا من الدليل على عدم الجدية، وهو من الهواية المقيتة، وأيضا من إفساد الوقت الذي هو رأس مال الإنسان، وهو أعظم ما لديه من النعم بعد الإيمان. فليس للمسلم أن يكون وقته ضائعا فيما لا فائدة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد ذكرت الأخت أن من مشاهدها ومشاهداتها أن الأسرة إذا اجتمعت على الغداء أو العشاء لم تكن مجتمعة. فكل له جهازه يصور به، كل في اجتماعه، هي نعم في اجتماعه الخاص به. فمثل هذا النوع من الإدمان لا بد من النصح فيه وبيان أنه خطر، وأيضا إضاعة للوقت الثمين، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالذين يشهدون رمضان الآن كثير منهم لا يأتي عليه رمضان القادم إلا وهو من الجنادل والتراب قد قدم إلى ما قدم، وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب، فيا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. وإضاعة الأوقات مسؤولية جسيمة للإنسان ويسأل عنها، والله يقول لأهل النار يوم القيامة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. على الإنسان أن يحفظ وقته وأن يحفظ نعمة الله عليه وأن لا يضيعها فيما لا فائدة فيه. والفقهاء ذكروا قديما في التعريف لغو اليمين الذي قال الله به لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اختلفوا فيه هل هو الحلف على ماض كان يظنه كذلك ثم تبين خلافه، أو هو الحلف على ما لا فائدة فيه ولا يقصد به الإثبات، والله لقد أصبحنا في مكان كذا وانطلقنا إلى مكان كذا ونحو ذلك. فهذا النوع من اللغو أيضا ينبغي أن يتقلل منه الإنسان، حتى لو لم نقل بحرمته التقلل منه مطلوب، وإذا مروا باللغو مروا كراما. أكرمكم الله شيخنا. محور ثالث ننتقل إليه في العلاقات بين المتابعين والمتابعين. أولا، هل التواصل عبر هذه الشبكات الاجتماعية يقوم مقام التواصل الحقيقي؟ بمعنى هل التهنئة من خلالها بمثابة التهنئة المباشرة وبمثل أجرها؟ هل التعزية من خلالها تقوم مقام التعزية المباشرة؟ نعم، بالنسبة لهذه المواقع والوسائل والوسائط لا شك أنها معينة على التواصل، ويمكن أن يصل الإنسان رحمه من خلالها، ويمكن أن يعزي وأن يهنئ وأن ينشر علما وأن يقدم نصيحة وأن يقدم دعاء وأن يدخل سرورا على قلب مؤمن من خلالها. وهذه المقاصد الشرعية مطلوبة. نعم، له نفس الأجر كما لو كلمه مباشرة، وفيها استغلال للوقت وعدم إضاعة له، وهذا المقصود بها في الأصل. يعني يستغني بالتعزية برسالة عن أن يذهب وأن يعزي؟ لا، هذا بحسب حال المعزى وبحسب علاقته به ومستواه. من الناس من تكفيه رسالة، ومنهم من لا بد أن تأتيه، ومنهم من يحتاج إلى أكثر من ذلك. إذن القول بأنه لا بد أن يأتيه معناه أنه ليست في مقامها تماما؟ لا، بحسب حال الشخص نفسه وحسب المستوى. طيب، الزيارة أن أزور صفحة فلان أو حسابه، هل لي أجر زيارته في بيته وشرب القهوة معه؟ لا، المهم أنه يحصل بذلك التواصل، وهو محبوب واصل حبيبك، كما التواصل ممكن فلا أنت أو هو عن قريب ذاهب، فهذا من التواصل المطلوب، ومما يحقق المودة، كيف أصبحت كيف أمسيت، مما يغرس الود في فؤاد الحبيب. يعني أخص مثلا برنامج مثل أو شبكة مثل شبكة البث، خصوصا إذا زار أحد صفحتي تخرج عندي رسالة أن فلان زار صفحتك فأعرف هذا، بينما مثلا في المواقع الأخرى لا أدري من رآها ومن لم يرها، هل هذا الإخبار له فرق؟ نعم، هذا الإخبار مفيد، لأنك أنت لا شك أنك تسر إذا وجدت أن فلانا، إذا الزيارة في البث أعظم أجرا من الزيارة في الفيس مثلا. نعم، يحصل السرور إذا عرفت أن فلانا قد زار موقعك. هل يجب رد السلام كتابة على من سلم علي في الشبكة في العام أو في الخاص؟ يجب رد السلام، لكن قد لا يكون كتابة، فإذا نطقت به نطقا فذلك كاف، لأن الله أوجب رد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومثل ذلك التشميت وغيرها من الحقوق التي نعم يجب فيها الرد. إذا سمعته حمد عطس وحمد الله، إذا جاءني كتابة يكفي أن أقول ولو لم يسمعني، ولو لم يسمعك. نعم. طيب، تفريع على هذا، بعض الشخصيات المشهورة تردهم على الخاص عشرات أو مئات الرسائل، فيها سلام أو فيها سؤال أو فيها استفسار، فهل يكون عدم ردهم عليها وعلى بعضها فيه إثم عليهم أو تقصير أو حرج؟ هو فيه تقصير لا شك، لكن يمكن أن يجمعوا فيقولوا على كل من سلم علينا السلام في هذا هذا في رد السلام، لكن لا تأتي بعض أسئلة أو استفسارات أو كذا وقد تكثر على الإنسان حتى ما يستطيع أن هذه كثيرة حتى في غير هذه الوسائل، حتى في الهواتف العادية. نعم، والإنسان فيها يسدد ويقارب بحسب المتاح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا ضاق عليه الأمر ما يكون إذا ضاق الأمر اتسع. وبالنسبة للسلام يكتفي برده بهذه الصيغة. نعم. طيب ماذا عن الهجر وأحكامه والنهي على أن يهجر الإنسان أخاه فوق 3؟ يدخل في الشبكات ما أهجر صفحته فوق 3 أيام مثلا أو لا؟ ما يدخل هذا النوع في الهجر المنهي عنه، إنما الهجر المنهي عنه ما كان في مؤديا إلى شحناء وبغضاء ونحو ذلك، هي لو لم تدخل صفحته أصلا ليس في ذلك أي حرج شرعي. يعني لما نقول فوق 3، لو أنا إذا أنا لم أرى صاحبي 3 أيام أو 10 أيام، هل يدخل هذا في الهجر المنهي؟ المقصود أنه غاضبه 3 أيام. إذا غاضبته 3 أيام وكل واحد منكم وليس المقصود فقط يلتقيان، هو الحديث الصريح، حديث أبي أيوب الأنصاري، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طيب مسألة أخرى، في الفيسبوك خاصة هناك أيقونات للقرابات، إنه هذا أخ أو أخت أو أب أو ابن، فلو ادعيت بنوة أحد أو ادعى أبوتي للمحبة والتقدير فقط وأنا لست أباه أو ليس ابني، هل في هذا حرج؟ أي نعم، هذا من الأمور التي جاء النهي عنها في القرآن وفي السنة الصحيحة، فالله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ونهى الله تعالى عن التبني وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في كتاب علي بن أبي طالب، ومن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لكن شيخنا هو ما ادعى نسبا، ما قال أنا فلان ابن فلان، وإنما هو أيقونة أو رمز للتقدير، هي كتابة مثل ما لو كتب نسبا لنفسه مختلقا يتحرج من هذا. نعم. طيب مسألة أخرى، مسألة شراء المتابعين، هناك اليوم جهات أو شركات أو أفراد يمكن إذا كان لك حساب في الفيس أو في تويتر أن تطلب منهم أو تدفع لهم مالا فيرفعون متابعيك من 1000 مثلا إلى 10,000، وفي الغالب تكون أسماء. ما الهدف من ذلك؟ هيبة ومكانة و لا، هذا ليس مقصدا شرعيا مقبولا، هي القضية قضية تعميم فائدة مثلا، تريد أن يكثر طلابك. المشكلة أن شراء المتابعين على نوعين، منه نوع شراء متابعين وهميين، يعني ليسوا أشخاص حقيقيين يستفيدون من شيء أصلا، مجرد أسماء تضاف إلى. لا، هذا ليس مقصدا شرعيا، لا، هذه وسيلة لم يترتب عليها مقصد فهي غير مشروعة. هل يمكن أن يحتج لمنعها بقوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى؟ نعم، هو داخل في التشبع بما لم يعطى الإنسان، من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم، كل هذا البعض يرى أن تنزيل هذه النصوص على مثل هذا صعب خليل. لا، ليس صعبا، لأنه داخل هذا من الأمور التي هدف الإنسان منها هو المعتبر. فإذا كان يريد تزيد مجرد الشهرة الوهمية أحيانا يريد تكسب شيخنا، لأنه كلما زاد عدد المتابعين عندي زادت فرص أن أكسب بالإعلان عن سلعة أو أن لا، هذا ليس مقصدا شرعيا. طيب إذا كان المتابعون حقيقيين، بمعنى أنني استتبعت متابعين حقيقيين بدفع مال أو بغيره، ولأقول كان قصدي مثلا يكثر من يستفيد ممن أقول، إذا كان قصدك ذلك مثلا ليكثر من يستفيد ممن تقوله فهذا مشروع. وقد كان عبيد الله بن العباس ولو بدفع المال، هو ما جاءني إلا لأني أعطيته مالا، ولكن ستحسن حاله فيما بعد. تعرف أن أبا حنيفة رحمه الله مر على أبي يوسف وهو طفل صغير عند أمه، وكانت تستغله وتأخذه من ورائه كسبا. فدعاه فأعجبه ذكاؤه وفهمه وعقله، فدفع لأمه ما كانت تأخذه من وراء عمله وفرغه للطلب. وكان عبد الله بن العباس يحدث الناس بمكة، وعبيد الله يطعم كل من في مجلسه، وذلك يزيد إقبال الناس على العلم. وفي ذلك يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وهو آخر الصحابة موتا، يقول كنا نجيء ابن عباس فيرشدنا دينا ويرفدنا علما ويهدينا، ولا يزال عبيد الله مترعة شفانه مطعما ضيفا ومسكينا. فهذا أصل لجواز الدفع لمثل هذا. نعم. طيب تقصد زيادة عدد المتابعين، دعنا الآن من الشراء ودفع المال، لكن الإنسان أحيانا هناك هناك طرق في تويتر أو في الفيس إذا تتبعتها أمكن أن يزيد عدد متابعيك، فقصد زيادة عدد المتابعين لقصد الزيادة هل في حرج؟ لقصد نشر الخير لا حرج فيه. لا طلب للشهرة. لا هذا مذموم. هذا مذموم شرعا طلب الشهرة. لا وجه له إلا أن يكون قاصدا ل. إذا كان قاصدا لنشر علم ونصيحة. وهذه النية كيف تنضبط؟ هذه النية قد يدعيها أقوام وليست. لا لكن أصلا ماذا ينشر هو؟ قضية ما ينشرهم دليل على ذلك. إذا كان ينشر كتابا محكما وسنة صحيحة ونصيحة ودينا فمن المقصود أنه يكثر سامع ذلك والمنتفعون به ويزداد أجره هو قد ينشر ذلك. والله تعالى منافع بينا لنا في الدعاء دعاء عباد الرحمن الذين رضيهم وجعلنا للمتقين إماما. وقال مالك إن شأن المتقين لعظيم فكيف بإمامهم. فمثل هذا النوع لا حرج فيه لكن طيب. ما سوى ذلك كله مذموم شرعا. أما كان السلف بعضهم يحرص على أن يزيد عدد طلابه. بلى لأنهم طيب يريدون على هذه النية التي ذكرناها. على هذه النية. لكن لاموا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله على نوع من التدليس كان يعمله وهو ذكره للشيوخ بأسماء مختلفة. ليستكثر. نعم كما قال العراقي وكالخطيبي يفعل استكثارا. هذا قاله العراقي في ليظن أن له 100 شيخ وهم 20 مثلا. نعم. لا هذا قد يكون اتهاما لكن المهم أنه الفكرة. نعم الفكرة. طيب شيخ متابعة الملحدين أو الكفرة أو المبتدعة في حساباتهم وصفحاتهم هل فيها حرج؟ لا ليس فيها حرج لأنها ليست من التجسس وهي مفتوحة لكل الناس. فيها فساد عريض. هذا فساد عريض لبيان بطلانه وذمه. لا إلا إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الفتنة من ذلك فهذا يلزمه أن يكون. فيه إشكال آخر أيضا وهو أن متابعتهم تزيد في أعداد صفحاتهم وقيمتها المادية والمعنوية فأنا أكون سببا في تكثير سوادهم أو في زيادة قيمتهم. لا أنت لا تدعو إلى متابعتها بل لا أدعو لك أنا نفسي يتابعها من تقوم به الحجة عليهم ومن يستطيع رد شبهاتهم وبيان بطلان ما هم عليه فقط. طيب الآن حتى أقيد المسألة متابعة هذه الصفحات لمن كان له علم أو رغبة في الرد أو المناقشة لا إشكال فيه. نعم. متابعة الشخص العادي للصفحات أشخاص ملحدين أو كفرة. لا هذا ما لا ينبغي. طيب دعني أبين قليلا. قد ليس لأنه يريد سماع بدعتهم أو كفرهم أو الحادم لكن هم لهم براعة في شيء ما. لهم شعر حسن مثلا أو لهم فوائد علمية جيدة أو لهم إشراقات في جانب ما وأنا ما أريد أحرم نفسي منها ولا أبالي بالحاده وبدعته. لكن حينئذ لابد من الانتقاء والاختيار. ولا تقع عينه إذا وقعت عينه على ما لا خير فيه يتجاوزه. وقديما كان الناس يخافون من النحو ويقولون لا يمكن الوصول إلى ما لا بد منه إلا بما منه بد. فمثل هذا النوع يقع حتى في رواية الأشعار وفي الأخبار في كل شيء. نعم. إذا معنى أنه لا بأس إذا كان سينتقي ويختار وليس يتتبع لن يكون حاطبا لي. هل يضاف ضابط عدم التأثر أو عدم التأثر يوجد شيئا ما وفي أمور لا تستطيع دفعها. أنت الآن تتبعك لأشعار أهل الجاهلية. نعم. على ما فيها من ذكر الخمور والنساء وغير ذلك ومن القتل والنهب والصيد ونحو ذلك. المهم هذه الأشعار ستتأثر بأصحابها. أنت الآن تحب بعض الشخصيات الجاهلية التي ماتت قبل الإسلام بسبب الثناء عليهم. لو قرأت مثلا قول زهير بن أبي سلمان في هرم بن سنان لو نال حي من الدنيا بمكرمة أفق السماء لنالت كفه الأفق بل اذكرا خير قيس كلها نسبا وخيرها نائلا وخيرها خلقا القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. لابد أن تحبه هذه الصفات بغض النظر عن المتصف بها. وكذلك مثلا قوله في الحصن بن حذيفة بن بدر فأعرضنا عنه عن كريم فأقصرنا منه عن كريم مرزئ عزوم على الأمر الذي هو فاعله. هذا النوع من الصفات الحميدة تحب. هل أفهم من هذا أن الإعجاب بأي واحد من هؤلاء الكفرة أو الملحدين أو المبتدعة في جانب هو فيه مجيد لا إشكال فيه؟ نعم بالنسبة للجانب الذي أجاد فيه مشكلة لا يفك عنه يعني الصفة لا تنفي إلا ضدها. أي نعم لكن أنت مثلا إذا أعجبت بشعر أبي العلاء المعري فلست معجبا بفلسفته بلى لكن معجب به هو كشخص إذن. لا أنت معجب بهذا الجانب وحده منه ما ينفك عنه في إعجابك بشعر امرئ القيس هل أنت معجب بشركه؟ لا لكن يعني يبقى هو شخص لا يمكن هو شخص لكن أنت تعجب بجانب منه والصفة لا تنفي إلا ضدها. طيب إذا أحببت هل يمكن أن أحب هذا الجزء منه فقط؟ اي نعم سأحبه هو كشخص؟ لا لن تحبه يعني إذا قيل لي هل تحب أبا العلاء أو لا تحبه؟ لا أحبه لكني أحب شعره وهذا هو الضابط. نعم. في هذا كل هو الضابط. نعم. طيب التسجيل بأسماء مستعارة شيخنا هذا بحسب الهدف، إذا كان الإنسان يريد أن يتخفى ولا يعطي معلوماته بسبب المتابعة الأمنية ونحو ذلك فيكون هذا جائزا، ويختار الإنسان الاسم الذي يناسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال نحن من ماء، فقال الرجل وهو رجل من بني مدلج أمن ماء العراق أو من ماء نجد، فلم يجبه. لكن لم يكن خوفا، كذلك قال للسعدين لما أرسلهما يوم الأحزاب إلى بني قريظة إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس وإلا فالحناليل إحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس، فقال عضل والقارة، ففهم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نقض العهد، وفهم غيره أنهم على العهد كمان. طيب لغير الاعتبار الأمني شيخنا، ما المشكلة في أن أسجل بأي اسم مستعار من الأسماء التي لا قبح فيها، أسمي نفسي طالب فائدة، أسمي نفسي مستفيد، أسمي نفسي عبد الله، أسمي نفسي. نعم، هو هي الأصل الجواز بذلك في مثل هذا النوع، لكن نحن نقصد أنه قد يكون أحسن وأفضل إذا كان للتخلص من أمر ما. طيب وتعرف انتساب عمران بن حطان لما هرب من العراق في موقعة دير الجماجم وغيرها من المعارك التي بعدها، ودخل مع الخوارج، لكن لما هرب إلى الشام سكن في دمشق وكان يتنقل بين البيوت، وكل بيت أتاه وعرف نسبه في العرب نسب نفسه إلى قبيلة أخرى لئلا يكتشف. نعم. طيب. ويقول في ذلك أعيت عياء على روح ابن زنباعي في قصيدة العين. طيب قريب من الأسماء المستعارة انتحال الشخصيات، والرجل يقول له طورا يماني إذا لاقيت ذا يمني وإن لقيت معديا فعدناني. انتحال الشخصيات، أن أسمي نفسي باسم محمد الحسن الددو مثلا أو باسم فلان من الناس، هذا عمل الكذابين والوضاعين في الحديث. والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله لما دخل البصرة سمع قصاصا يقص في المسجد فيقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال وهما في الحضرة وهما في المسجد. أيوة. فنظر كل واحد منهما إلى صاحبهم وضمنهم مقام إليه، قام إليه أحدهما فقال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين وما حدثناك بهذا ولا سمعناه، فقال يا أحمق كم في الدنيا من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. طيب إن كان هذا نوع من كلام القصاصين الكذابين، إن كان هذا الانتحال بغرض ترويج الخير، يعني أعرف مثلا أن الناس يسمعون من فلان ويقدرونه فانتحل اسمه ولا أقول إلا خيرا، هذا هو نفس سبب الوضع. ولذلك العراقي رحمه الله يقول شر الحديث الكذب المصنوع، شر الحديث الكذب المصنوع الباطل المختلق الموضوع، وحيث كان لم يبيح نقله، لكن يقول فيه ويقول في الواضعون، يقول والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة فنقلت عنهم ركونا لهم وقبلت مثل أبي عصمة إذ رأى الوراء زعمن أو عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن مسعود وبئس ما افتكر. كذا الحديث عن أبي وضعوا الحديث. إيه نعم. برغبة ترغيب الناس في الخير، حسبة لترغيب الناس في القرآن وفي السنة، قالوا يكذبون له لا عليه. إيه نعم. إذا لا وجه لهذا، هم مبطلون وكذابون. نعم. طيب هناك نوع كثير في الشبكات وهو أني أضع حسابا باسم فلان من الدعاة ولا أنقل فيه إلا عبارات من كتبه أو أشرطته، هذا لا أدعي أنني استجازه هو بعض المحدثين قديما. في البيهقي رحمه الله كتب كتابا سماه أحكام القرآن الشافعي، فجمع استنباطات الشافعي من آيات الأحكام وجعلها كتاب له، وعدد من الحنفية ألفوا كتبا سموها مسند أبي حنيفة ومساند أبي حنيفة، هذا لا بأس اليوم به، ليست من تأليفه، هذه إذا جمعت من أحاديثه. نعم. هو وليس فيها كذب عليه ولا هل يلزم صاحب الحساب أن ينص على أن الحساب يديره غير صاحبه؟ إيه نعم، هذه كل أغلب الحسابات لا يديرها أصحابها، لا يعني أقصد بعضها بعلم أصحابها، لكن بعضها هكذا اجتهاد من الشخص أنه يريد أن ينشر علم فلان فيضع حسابا باسمه وينقل من كلامه. إيه نعم، إذا لم يزد عليه شيئا ولم فلا حرج يقول عنه إلا ما أذن بنقله أيضا وما نشره فلا حرج. طيب انتحال الشخصيات المعنوية، كان انتحل مثلا معرف شبكة إخبارية أو جريدة أو صحيفة، نفس حكم انتحال الأشخاص؟ نفس حكم انتحال الأشخاص. طيب انتحال الرجل صفة المرأة والعكس، لا انتحل صفة امرأة بعينها، لكن مثلا أنا رجل فأسجل باسم امرأة أو امرأة تسجل باسم رجل، لا يسوغ ذلك إلا في قصد التخلص من المشكلات الأمنية التي ذكرنا والمتابعات. طيب لو قلنا أنه هذا الشيخ ليس في انتحال، يعني أنا لم أدعي شخصا بعينه فأتهم بأنني كذبت عليه أو كذا، اسم وهمي. إذا كان يجوز لي أن أسمي نفسي محب الخير أو طالب فائدة أو كذا، سميت نفسي عائشة. ولو لكن هي بعض الأسماء أصلا، بعض الرجال يسمون بالأسماء مؤنثة في الأصل، هذا قليل. لا أقصد الأسماء الصريحة الخالصة للأنثى أو الخالصة للذكورة. فبعضهم يحتج بأنه أنا ما انتحلت شخصية معينة، وإنما فقط سميت اسما اعتبره اسما مستعارا. ما الهدف لذلك وما الحامل عليه؟ ما أدري، هي القضية هكذا، هذا النوع يتقيد بالهدف. أحيانا بعضه له هدف، يعني حال المرأة تفعل هذا لكف أذى السفهاء. إيه نعم، هذا لا حرج فيه حينئذ إذا كان الهدف طيبا ومحمودا. طيب، لكن ألا يمكن أن يقال أن هذا داخل في تشبه الرجال بالنساء؟ هو ليس تشبها، تشبه في الخلقة والكلام. وتشبهت في الاسم؟ لا، الاسم لا حرج في التشبه به، لأنها هي تكتبه فقط بهذا الاسم. إذا جوزناها أيضا يكون بابا لمشكلة، أن بعض الرجال يتسمون بأسماء النساء ليعقد الصلاة. العكس، هذا هو المنهي عنه، نحن ما أبحناه إلا لهدف كما ذكرت. المرأة تريد أن توصل علما وأن توصل انتفاعا وأن تنتفع هي، لكن لا تريد أن يتابعها أحد ولا يتعلق بها قلوب ضعفة العقول، فلا حرج حينئذ. هنا. طيب، التسمي بأسماء الأعلام من السلف، أسمي نفسي في الحساب أبا حنيفة أو الشافعي أو أحمد، بالألقاب أو الكنى بالاسم كما هو، يعني يكون معرفي مثلا في الفيس أحمد بن حنبل. لا، هذا من تسمية الإنسان وانتسابه إلى غير أبيه كما ذكرنا. لماذا؟ يعني أنه انتسب إلى حنبل وهو ليس بلى، لكن لما لا يقاس شيخنا على التمثيل؟ في التمثيل الذي يشاهد يعرف أنني أمثل، وبالتالي لا كذب ها هنا. وهذا الرجل توفي من آلاف السنين، لا لكن الناس يظنون أنك سميت باسمه، وقد سمي به عدد كبير من الناس. لا، يعني أقصد الإعلام المشاهير، يعني لو سميت نفسي ابن تيمية، هل سيتصور إنسان أن هذا حساب لشيخ الإسلام؟ نعم، قد يسمى شخص باسم ابن تيمية الآن. صحيح، هي نعم، لكن قصد أنه العلم المشهور أو الإمام المعروف. هي القضية، قضية الحامل لك على ذلك ما هو؟ حب الرجل، تعلق. لا، إذا كان هكذا وكنت تنشر علمه في هذا، يعني القضية أن التدليس فيها غير متصور، الجميع يعرف أن هذا العلم. لا لم يكن، يعني لم يكن دعني أقيدها، أقول مثلا سمى صفحة شيخ الإسلام بن تيمية. إيه نعم، هذا لا يمكن أن يكون. إيه نعم، لا حرج في ذلك إذا لم ينشر فيها إلا ما أفاد به شيخ الإسلام ابن تيمية. وهل يمكن أن يحمل على حذف المضاف مثلا أن معناها محب ابن تيمية أو لا؟ هذا المضاف لا يحذف إلا إذا قام عليه دليل أو قرينة. وسأل القرية التي كنا فيها وقالوا هذه عليها قرينة. نحن نتكلم هذا من المجاز، والمجاز لا بد فيه من وجود علاقة وقرينة. طيب، مسألة أخرى، الحث على المتابعة، أني أحثك على أن تتابع فلانا أو فلانا، هل هو من باب التزكية؟ مجرد أن يقول لك تابع فلان يكون تزكية له؟ لا، فقط نصيحة، باب النصيحة والدين النصيحة. هل أكون حينئذ مسؤولا عن كل ما يقول بحيث لا فقط لو نصح. قال سوى أن تقول لي كيف زكيته؟ أبدا أبدا، هو نصيحة فقط. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما جاء هو وإسحاق بن راهويه إلى مكة، جلس إسحاق في مجلس سفيان بن عيينة، وذهب أحمد وسمع من سفيان من قبل، لكن سمع محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يحدث تكلم، فقال لإسحاق: إن فاتنا عقل هذا القرشي لم ندركه، وإن فاتنا حديث ابن عيينة بعلو فسندركه بنزول. فكان منه. إيه نعم. طيب، هل يجوز لي أن أزكي أديبا أو شاعرا أو شخصا ما مع علمي بأن له نصوصا فيها مخالفات شرعية، ولكني أعرف أنه مثل مبدع في هذا الباب وشاعر مجيد، وأعرف أن له نصوص فاسدة، لكن أزكيه من باب وفقط تبين الجانب الأدبي لديه؟ يجب أن أبين. نعم. طيب شيخ، المسألة أخرى، ثناء المرأة على صديقتها وذكرها لجميل صفاتها على صفحتها وعلى الملأ، صفاتها الخلقية والدينية، هذا مقصد شرعي محمود، كلمة عامة، لكن ما يتعلق بصفاتها الخلقية والبدنية جمالها لا، هذا ليس لها أن تفعل ولو كان بالإلمام. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك ونهاها أن تصفها لزوجها، تباشر هذا الصفه لزوجها. وايضا لما قال هيت ايضا انفتح الله عليك الطائفه غدا وسيدلك على بادنه بنت غيلان او باديه بنت غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا وامر باخراجه من البيوت. طيب إذا كان الوصف موحيا يعني هي لا ما وصفت قالت طولها كذا وشكلها كذا وجمالها كذا لكن قالت الحسناء الجميلة العبارات التي يستدل منها على أنها مثلا ذات جمال أو ذات حسن ما كان من ذلك واردا في الكلام فيمكن أن يغض الطرف عنه فقد كان ذلك معروفا في الصدر الأول ونحن نعرف الآن من نساء الصحابة ومن اللواتي عشنا في العهد النبوي من هن متصفات بذلك نعم يعني في الفاظ متداوله اذا رجعت الى الاصابه ورجعت الى ابن الأثير ورجعت الى اي حد في تجد هذا نعم تجد هذا في تراجم الصحابة يعني هناك الفاظ متداوله شبابيا مثلا مثل كلمه مزه بمعنى المزه ليست المز الذي عند النحاة المز الذي اجتمع فيه الحلاوه والمراره لا لا المزه يطلقونه على على المراه الجميله الفائقه الحسن فمثل هذه الالفاظ تداولها وفلانه كذا وفلانه كذا لما لا يتوسع لا يتوسع فيه ولو ذكر شيء يسير منه في الترجمة ونحو ذلك كما ما يترجمون الشيخ هم فقط المداعبات وال نعم طيب إنما المنهي عنه ما جاء في الحديث حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها أي نعم فإذا فعلت هذا وما كان مدعاة لاتباع الهوى والشهوة هو المذموم والترغيب فيها أي نعم هذا هو المذموم يعني كل لفظ تصف به المرأة وصديقتها قد يرغب الرجال فيها ينبغي أن لا يكون على الملأ أي نعم هكذا طيب مسألة إذا ذكر المستخدم بيانات غير صحيحة في ملفه الشخصي غير الاسم المدينة مثلا جدة وفي الرياض تاريخ الميلاد كذا وهو مثلا تاريخ آخر هل في هذا حرج؟ لا ما أظن بالأخص بحسب الهدف إذا قصد بذلك التخلص من متابعة أحيانا يقصد به العبث ما يعني وليس تحقيقا حتى أنا أكون ملزما أن أكتب كل شيء على وجهي نعم هو ليس تحقيقا لكن الأصل الصدق في يتعود الإنسان على الصدق هذه عبارة لبعض المعاصرين من المشايخ من تعرفون يقول من حق الإنسان أن يعرف نفسه أو يخفي ذلك باسم المستعار وإذا استعمل الاسم المستعار فلا بأس أن يضع له من الصفات ما يشاء ولو كانت غير موجودة فيه ويتأكد جواز ذلك إذا كان يتعلق بدواعي أمنية أو بأية فوائد ومصالح فالشأن فيما قبل الفوائد الأمنية أو الدواعي الأمنية إذا استعمل الاسم المستعار فلا بأس أن يضع له من الصفات ما يشاء الصفات مثلا يمدح نفسه بأنه البطل الشجاع نعم نعم لا هذا نعم لا, لا, لا يمكن أن هذا في يترك الأوصاف الكلام فيه على في غير الأوصاف في المعلومات التي تأتي دائما عند تسجيل كل حساب من أي مدرسة أنت أو من أين تخرجت أو من أي مدينة هذا سيكون له أهل الحديث بالمرصاد وسيحكمون عليه بأنه كذاب وضاع إذا ذكر أنهم في التاريخ الفلاني ولقي هشام بن عمار و حدثه بدمشق صحيح لكن هو سنختم الآن شيخ لكن هو القضية في هذا الموضوع أنه معلوماتي الخاصة أنا يعني البرنامج يجبرني أن أكتبها وأنا لا أريد أن أكتبها ما أريد أن يعرف الناس من أين أنا من حقي لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب فتخلص منها بما ليس كذبا بالمعاريض نعم. طيب شيخنا سنقف عند هذا الحد وما زال عندنا بقية إن شاء الله نكملها غدا بإذن تعالى أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا الجليل على إفاداته وإضاءاته نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم